Yeah. وليكن ليلنا ليلنا ليلنا طويلا طويلا. وليكن ليلنا ليلنا ليلنا طويلا طويلا. فكثير اللقاء كان قليلا. وليكن ليلنا ليلنا ليلنا طويلا طويلا. فكثير اللقاء وليكن ليلنا ليلنا ليلنا طويلا طويلا فكثير اللقاء كان قليلا سهر الشوق في العيون يظهر الشوق في العيون الجميلة. يظهر الشوق في العيون الجميلة. حلم حديث في الحب وحديث في الحب وحديث في الحب إن لم نقله أوشك الصمت حولنا. الشوق في العيون الجميلة. صغر الشوق في العيون الجميلة. حلم آثر الغوى حديث في الحب وحديث في الحب وحديث في الحب إن لم نقله أوشك الصمت حولنا وغير وما ساه القوة ومسافة.